Book 2 65 65 65 النفي 2 وارقوبا مهور وارقوبا 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ بيجدي زويريا بيجدي زويريا لا يكلف 100 يورو فقط أرا اسم خلود 100 يورو غيرس أرا اسم خلود 100 يورو غيرس لكن معي 50 فقط მაგრამ მე მხოლოდ 50 მაქვს. მაგრამ მე მხოლოდ 50 მაქვს. هل صرت جاهز؟ უკვე მზად ხარ? უკვე მზად ხარ? لا، ليس بعد. არა, ჯერ არა. არა, ჯერ أرى. لكن سأجهز حالا. ماغرام أخلاوي مزاد ويكنبي. ماغرام أخلاوي مزاد ويكنبي. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ كينداك إيدف سوبي. كينداك إيدف سوبي. لا، لا أريد أكثر. არა, აღარ მინდა. არა, აღარ მინდა. لكن آيس كريم آخر. მაგრამ კიდევ ერთი ნაყინი? მაგრამ კიდევ ერთი ნაყინი? هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ უკვე დიდი ხანია აქ ცხოვრობ? უკვე დიდი ხანია აქ ცხოვრობ? ლა, სარა ლი შაჰრ ვაჰიდ. არა, მხოლოდ ერთი თვეა. არა, მხოლოდ ერთი თვეა. ვაკად სრტ აარიფ ალ კათირინ. მაგრამ უკვე ბევრ ხალხს ვიცნობ. მაგრამ უკვე ბევრ خالص ويتسنوب. هل تسافر غدا الى داركم؟ خوال ساخلشي ميديخار. خوال ساخلشي ميديخار. لا، فقط في العطله الاسبوعيه. ارا، مخولود شبات كويراس. ارا، مخولود شبات كويراس. ولكني سأرجع يوم الأحد. ماغرام كويراسوي داوبروندبي. ماغرام كويراسوي داوبروندبي. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ شني كاليشويلي اوكوي غايزاردا. شني كاليشويلي اوكوي غايزاردا. لا، هي الآن بلغت 17. أرا، إس جر مخولود 17 წლის არის. أرا، إس جر مخولود 17 წლის არის. ولكن قد صار لها صديق. ماغرام ماس უკვე მეგობარი ყავს. ماغرام ماس უკვე მეგობარი ყავს. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.